لكل من نظر إلى رمضان الله عز وجل أسأل أن يتمه علينا بالقبول والتوفيق انتظارا لرمضان، أملا ورجاء فيه عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلنا ذاك العبد، الأخوات كلنا تلك الأمة لله عز وجل التي ترجو الله عز وجل، وكلنا يرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. هذا الموسم، الموسم بين أيدينا، وسؤال في قلب كل مؤمن قبل أن يكون في عقله كيف لا يضيع نفسا لحظة من رمضان إلا في طاعته عز وجل، إلا في عمل عمله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أجعل طعامي وشرابي وملبسي ومنامي وحركتي، ذهابي وإيابي وجلوسي، أخذي وأعطائي بأي يد، أجعل كل أعمالي، كل حركة من حركات هذا الجسم، وقبل الجسم حركات هذا القلب، وأفكار هذا العقل له جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكله له عز وجل. على أي طريق، على أي وسيلة، على أي أسلوب في الحياة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس فحسب أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هذه في العبادات، كذلك في كل لحظة من لحظات حياتنا. اللحظة التي نكون في سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، نحن في رحمة الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما معنى رحمة؟ الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لها، طريقة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، خروجي من المسجد بالقدم اليسرى بهذه النية، هذه اللحظات في رحمة الله عز وجل. أتناول كأس الماء بيد اليمنى، هذه اللحظات في رحمة الله عز وجل. ليس هناك لحظة ولا دقيقة من حياة المسلم إلا والله سبحانه وتعالى ينظر إليه كما ينظر إلى كل خلقه، وكيف يرحمه بأن نجعل أعمالنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فننوي أن نصوم كما صامه صلى الله عليه وآله وسلم، كما صامه أصحابه رضي الله عنهم. نعم، كما بين العلماء الصيام صيام الجوع والعطش، صيام الجسم، والثاني صيام الأركان الجوارح، والثالث صيام القلب. الصيام الذي يمتنع المسلم عن المفطرات، الصيام الأعلى أن يصوم لسانه وأن تصوم عيناه وأن تصوم أذناه. لا يدخل كما لا يدخل في فمه ما يفطر، لا يتكلم، لا ينظر، لا يسمع المفطرات. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا أقل شيء إلى هذا الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المسألة والأمر ليس أن نترك الطعام والشراب، مسألة أن نتعلم، أن نتعلم كيف نربط هذا اللسان، ونسيطر على العينين والأذنين والجوارح واليد وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا إلى ذلك، إنه ولي وإنه يحب الصالحين. اللهم اجعلنا من إياكم ويحب المصلحين الذين يذكرون الناس بالخير أينما هم. عباد الله، ثم صيام القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم ليس فيه حب إلا حب الله وما يحبه الله ومن يحبه الله. ماذا يجب أن يكون في القلب؟ حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقول علماء التزكية ومشايخ التزكية، ألا يكون في القلب إلا الرب. ينظر إلى قلبي، انظر إلى قلبي. إذا سألت من أسأل؟ إذا طلبت ممن أطلب؟ من الصمد. الصمد في سورة يحفظها أطفالنا ونحفظها في صغر سننا، قل هو الله أحد، الواحد الأحد الذي ليس له مثيل ولا شريك، متفرد بوحدانيته. الله الصمد، الله المقصود بقضاء الحوائج. لا يتوجه القلب إلا له جل جلاله. يا غلام، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه، إذا سألت فاسأل الله. فتنظر، إذا احتجت شيء عبد الله، إذا احتجت أنا شيئا ممن أطلب، لا أتوجه إلى الخلق، أتوجه إلى الخلق، لا أتوجه إلى الناس، أتوجه إلى رب الناس. هذا صيام القلب، هذا صيام القلب، أن يكون فيه الرب وحده جل جلاله. التوحيد الخالص، القلب السليم. الله سبحانه وتعالى أسأل جفنا قلبا سليما وصراطا مستقيما. عباد الله، كل إنسان يعيش حياته في هذه الفروع الخمس من أنشطة الحياة اليوم واليوم. الإيمانيات، ما يعتقد، ما يؤمن به، القيم التي في رأسه وقلبه، الإيمانيات. الثاني العبادات، ما يحبه حبا يطيع ولا يستطيع أن يعصي، العبادات. الثالثة المعاملات، تعامل مع الأموال، البيع والشراء، الاتفاقيات، العقود. الرابعة المعاشرات، كيف هو، كيف هي مع الوالدين، مع الجيران، مع المسلمين، مع غير المسلمين، معاشرات بين الناس. الخامسة الأخلاقيات، الخلق، أين هو منه الإحسان إلى الناس، أين هو من حسن الظن بالناس، أين هو من الإحسان إلى البيئة، إلى خلق الله، إلى ما خلق الله، أين هو من تعظيم نعمة الله حتى في الماء، لا يسلف في وضوئه ولو كان على نهر جار. احترام الماء الذي الله سبحانه وتعالى أنزله لحكمته، لينفع الخلق، ليس لنسلف فيه، ليس مياه. فهذه الخمس، الإيمانيات، العقائد، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاقيات. وكل هذه مبنية على الأولى، الإيمانيات. والإيمانيات تظهر في مظاهر التقوى التي وصانا الله عز وجل وبين السبب فرض الصيام، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ووصيته صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، 9 أيام قبل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمنا وينتقل ربه سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، تقوى الله، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد اليوم الرحيم، الاستعداد اليوم الرحيم. من تذكر كل يوم 5 مرات 10 مرات أو أكثر هازمة الذات، هانت عليه مصائب الدنيا، هانت عليه مشاكل الدنيا، توجه قلبه إلى الله عز وجل. إذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا أكثروا من ذكري، هازم اللذات، الموت الموت. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا جميعا التقوى ومن الأعمال ما يرضى، وأن يجعل قلوبنا تصوم قبل أن تصوم جوارحنا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، عباد الله، في رحلتنا إن شاء الله مع الصيام يوم بعد يوم ولحظة بعد لحظة، سؤال: كيف لا نضيع لحظات رمضان، نفحات رمضان، بركات رمضان، وفضائل الصيام، فضائل رمضان لا تعد، كتبت فيها مجلدات وأسفار، وتكلم عنها العلماء وسمعنا عنها كثيرا. فكيف نتحصن ونمسك بزمام أوقاتنا في رمضان؟ فالأسباب كثيرة، فلنذكر سببين. السبب الأول الصدق مع الله عز وجل، الثاني صحبة الأبرار، صحبة الأبرار، صدق وصحبة، صدق مع الله عز وجل، أن نرفع أيدينا، أن نسأل الله عز وجل: يا رب هذا العبد الفقير إليك، الضعيف بين يديك، طالب التوفيق، طالب التوفيق منك، ارزقني صدق النية، الدعاء: اللهم أهد نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقني التقوى، اجعلني من أهلها وأحق بها. دعاء مع الله عز وجل، لله عز وجل، كل مع الله، يكون الله مع الله. الصاد الثانية كن قلنا الأولى الصدق، الصاد الأولى، والثانية الصحبة، نصاحب من يذكرنا بالله، نصاحب من يعيننا على طاعة الله، نصاحب من يأخذنا إن كسلنا وإن ضعفنا على التراويح. ساعة، ساعة في اليوم، ساعة ونصف، كم ساعة في اليوم؟ هل يأتي رمضان كل شهر يذكرك، فتذهب إلى التراويح وأنت نشيط، وأنت تنتظر بلهفة من داخل قلبك، عقلك مستعد ان يسمع ايات الله عز وجل، تقترب من الامام، تقرا ما سمعت من الامام في التراويح، وتتامل وتتفكر: افلا يتدبرون القران. تعيش مع كتاب الله عز وجل، حتى السور التي يعرفها كل مسلم. من لا يعرف سوره الفاتحه؟ من لا يعرف سوره الاخلاص؟ من لا يعرف المعوذتين؟ فليتأمل الله عز وجل دعانا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عليها أقفال مغلقة نريد أن نكسر هذه الأقفال نريد أن نكسر هذه الأقفال ونفتح كتاب الله عز وجل نريد أن نتأمل ما فيه نتدبر ما فيه نريد أن نكون بيننا وبين الله عز وجل كلام نسمع كلام الله عز وجل فإذا كلمنا الله سبحانه في الصلاة نكلم الله في الصلاة ويكلمنا الله عز وجل إذا كلمنا تريد أن تكلم الله في الصلاة تريد أن تسمع الله عز وجل يكلمك في القرآن تأمل تفكر تدبر بسم الله الرحمن الرحيم تأمل من هو الله الرحمن الرحيم هل هناك أرحم منه فلماذا تذهب إلى هذا وإلى ذاك ولماذا تطلب من هذا وذاك خذ الأسباب خذ الأسباب اطلب العون ممن يمكن أن يعين لكن الذي يعين والذي يساعد والذي تتوجه إليه الله سبحانه وتعالى ستأتي في سورة الفاتحة وهي آية يسميها علماؤنا وعلماء التفسير آية العهد العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي الحديث حتى إذا جاءت إياك نعبد وإياك نستعين يقول الرب عز وجل هذا بيني وبين عبدي هذا العهد هذا الاتفاقية بيني أنا والله عز وجل بينك أنت والله سبحانه وتعالى نفهم ما نقول نفهم ما نقول سورة الفاتحة سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص الله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا جميعا الصدق معه وصحبة الصالحين المصلحين الذين يهتمون بإصلاح من حولهم بالحكمة والموعظة الحسنة الذين يعلمون الناس الخير ليس فحسب أن يجتهدوا في العبادة إن الله عز وجل يرسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليجتهدوا في العبادة فحسب وإنما أرسلهم ليبلغوا رسالات ليتحملوا الأذى في سبيل أن يوصلوا دعوة الله عز وجل إلى خلقنا فإذا قلنا بهذا الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حث الناس على الخير الإصلاح ليس فحسب الصلاة أن نكون مصلحين ليس فحسب صالح اسمعوا من الفضائل العظيمة الجسيمة في هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر الله أكبر كل شيء حتى الحوت في البحر لا يصلون ولا بالتوكيد والفعل للجمع لا يصلون جميعا على معلم الناس الخير لمن؟ الذين يعلمون الناس الخير الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر الذين يتحركون في شارع هذا من لا يصلي جاري من لا يصلي لأيام وقت رمضان ألا أزوره ألا أأتي إلى مسجدي وأجلس مع من يزورني ألا أتحرك معه ألا أذكره لا لا يكفي نفسي لا لا يكفي نفسك لا يكفي بلدك والعصر إلا الإنسان أنا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونقول صدق الله العظيم من هذه السورة لا والتواصل بالحق والتواصل بالحق علينا أن نتواصل بالحق والتواصل بالصدق الله سبحانه وتعالى أسأل أن يذكرني وإياكم بما نسينا من كتاب الله عز وجل وأن يقيمنا على ما أقام عليه الجيل الأول القرن الأول الله سبحانه وتعالى أسأل بفضله ومنه وكرمه أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا لوجهه الكريم وأن يقبلنا جميعا اللهم ارحم الرحيم الراحمين يا رب العالمين. رب العالمين أكرم الأكرمين، اللهم سيدنا مولانا أرحم الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا رشدا. أرحم الراحمين رب العالمين، هيا لنا ولهذه الأمة أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، أمرا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا سيدنا مولانا أرحم الراحمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحد سهلا إذا شئت أرحم الراحمين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على نبينا حبيبنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آله العالمين إنك حميد مجيد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.